الرحيم. وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور. نقرأ العبارة شرحنا هذا البحث في الدرس السابق. فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل الطرف. فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الإجمالي لأن بعضها كاذب. يعني ما دام عندنا علم إجمالي بنجاسة إناء واحد من هذه الأواني الألف، هذا العلم الإجمالي هو علم إجمالي بكذب أحد هذه الإطمئنانات. هذا العلم الإجمالي بكذب أحد هذه الإطمئنانات يؤدي إلى التعارض بين الإطمئنانات، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الإطمئنانات. وذكرنا كيفية التعارض بين الإطمئنانات، والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين. السبب الأول أن يحصل بسبب ذلك العلم الإجمالي بالكذب تكاذب بين نفس الأمارات، مثل المثال اللي ذكرنا في وجوب صلاة واحدة من الصلاتين الجمعة والظهر. فهنا نعلم أن في اليوم الواحد لا يمكن أن يكون ست صلوات. من هذا العلم بعدم إمكان كون الصلوات ست في يوم واحد، نحن نعلم إجمالا بكذب أحد إحدى الإمارتين، الأمارة الدالة على وجوب صلاة جمعة والأمارة الدالة على وجوب صلاة الظهر. مع هذا العلم الإجمالي بكذب إحدى الإمارتين يحصل التكاذب بين الأمارتين المدلول المطابق والالتزام. المدلول المطابق لأمارة تتعارض وتتنافى مع المدلول الالتزامي للأمارة الأخرى كما شرحنا. أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الأمارات فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين لأن التعبد بحجية المتكاذبين هو التعبد بالمتناقضين. في مثال المدلول الالتزامي للأمارة التي تدل على وجوب الظهر، مدلوله الالتزام عدم وجوب الجمعة، والأمارة الأخرى التي تدل على وجوب صلاة الجمعة، معناه نلتزم بوجوب صلاة الجمعة على أساس المدلول المطابق للأمارة، وعدم وجوبها على أساس المدلول الالتزامي للأمارة الأخرى، وهكذا في الأمارة الثانية. الأمارة التي تدل على وجوب صلاة الظهر مطابقة، لكن بالالتزام الأمارة الأولانية تدل على عدم وجوب صلاة الظهر، فيستلزم التعبد بالمتناقضين. فما دام تكاذب بين الأمارتين لا يمكن حجية كلتا الأمارتين، وإلا استلزم التعبد بالمتناقضين. فالسبب الأول للتعارض في الأمارات في أطراف العلم الإجمالي هو التكاذب، وأما السبب الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحالة هذه إلى التخييس في المخالفة القطعية للتكييف المعلوم بالإجمال. وقلنا هاي السبب الثاني فقط تأتي في الأمارات التي تنفي التكليف، ولكن العلم الإجمالي في تكليف إلزامي في مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن أمارة قامت على طهارة الإناء الأول وأمارة أخرى قامت على طهارة الإناء الثاني، فهنا الأمارات سلف التكليف. أما أدنى علم إجمالي بتكليف الإنزامي، لأن العلم بنجاسة أحد الإناءين يترتب عليه حرمات الشرب، فلذلك يأتي هذا السبب الثاني. ولو هنا تكاذب موجود، تكاذب بين الأمارتين، الأمارة التي تثبت طهارة الإناء الأول بالالتزام تدل على أن هذا النجس المعلوم بالإجمال في الإناء الثاني، والأمارة الثانية تثبت الطهارة للإناء الثاني، ومع ذلك بالمدلول الالتزامي للأمارة الأولى صار الإناء الثاني طاهرا ونجسا، وهكذا الأمارة الثانية بالالتزام تدل على أساس علم الإجمال بنجاسة أحد الإناءين. هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين شنو؟ يوجب دلالة التزامية للأمارة الثانية أن النجس وين؟ في الإناء الأول، والأمارة الأولى تدل على طهارة الإناء الأول، فالإناء الأول بالمدلول الالتزامي للأمارة الثانية نجس على أساس علم الإجمالي، والأمارة الأولى تدل على طهارته، فبصير تكاذب. لكن هنا إضافة إلى التكاذب شيء آخر موجود، وهو شنو؟ أن الأمارة في الطرفين تؤديان إلى المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالإجمال، يعني حجية الأمارتين تؤدي إلى نفي تنجز العلم الإجمالي بالنسبة لي المخالفة العملية القطعية. إذا فرضنا في مورد الأمارات لا تتكاذب لكن تؤدي إلى شنو؟ إلى هذه المخالفة العملية القطعية، فلذلك لا يمكن أن تكون جميع هذه الأمارات حجة، لأنها حجية الجميع تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية إلى للعلم الإجمالي، فلذلك تتعارض، إما تجري هذا أو ذاك، واحد بعينه ترجيح بلا مرجح، فكلها إذا كانت حجة تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، فلا بد أن نقول كل هذه الأمارات تسقط عن الحجية، ومقام البحث من هذا النوع الثاني، فلذلك حتى هذا كذلك ينفيه، فما في داعي لنفي حجية هذه الإطمئنانات، لأن حجية هذه الإطمئنانات على نحو البدلية مو على نحو الاستغراق حتى يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية للمعلومة بالإجمال. وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما السبب الأول فلأن كل إطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لأننا إذا أخذنا أي إطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكون معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ مثلا الإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول والإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني، ما في تكاذب بينهما، لا شبهة غير محصورة، يمكن صدقهما معا، الإطمئنان بعدم الانطباق يمكن أن يكون مطابقا للواقع في الإناء الأول، والإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني كذلك يمكن أن يكون مطابقا للواقع. فأي إطمئنان إذا نظرنا إلى الإطمئنان الآخر ما في تكاذب بينهما، أي إطمئنان مع آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكون معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ وإذا أخذنا مجموعة الإطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة، وإحنا فرضنا الإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول ومجموع الإطمئنانات في البقية، في البقية 999 إطمئنان بعدم الانطباق، هل هذا الإطمئنانات في البقية تثبت بالالتزام أن النجاسة في الإناء الأول، والإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول يثبت النجاسة في البقية حتى بصير تكاذب بين واحد وبين البقية؟ يقول السيد الشهيد لا. ليش؟ لأن الإطمئنانات البقية هاي القاعدة اللي ذكرناه، مجموع الإطمئنانات تؤدي إلى الإطمئنان بالمتعلقات بنحو الاستغراق هذا لا تؤدي، لأن الاطمئنان شنو؟ مشروطة وليست مطلقة. بل وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الإطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان. الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي إلى اجتماعهما الاطمئنان بالمجموع والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت. فالسبب الأول وهو التكاذب بين الاطمئنانات، سبب الأول للتعارض للأمارات في أطراف المعلومة بالإجمال التكاذب، التكاذب ما موجود بين الاطمئنانات. نأتي إلى السبب الثاني. وأما الثاني فلأن الترخيص فالمخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية، كل اطمئنان حجة. إذا كان كل اطمئنان بعدم الانطباق حجة فيؤدي إلى المخالفة العملية القطعية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية. حجية التخييرية ولا حجية بدلية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار، وشرحنا كيف السيرة العقلائية منعقدة على الحجية التخييرية أو الحجية البدلية. لأن قلنا حجية الاطمئنان بنظر العقلاء يعني شنو؟ يعني الاحتمال الموهوم اللي في مقابل هذا الاطمئنان لا تعتني به، مثلا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول في مقابله احتمال النجاسة، احتمال هذه النجاسة المعلومة بالإجمال، معناها أن هذا الاحتمال اللي في مقابل الاطمئنان هذا الاحتمال ليس بمنجز، احتمال النجاسة وليس بمنجز، هذا معنى حجية الاطمئنان بنظر العقلاء. فهذا الاحتمال ما دام يبقى في مقابل الاطمئنان ليس بمنجز، وبتعبير آخر لا يعتنى به. هذا في أي مورد؟ إذا كان الأطراف اللي يختاره المكلف للارتكاب في الشبهة غير المحصورة أطراف واحد اثنين مثلا، إن لا الأول في احتمال النجاسة الموهوم في مقابل الاطمئنان بعدم النجاسة، والإناء الثاني نفس الشيء احتمال موهوم في مقابلها اطمئنان بعدم الانطباق. أما إذا كثر الأطراف مثلا شيء خمسة ستة، هاي الاحتمالات اجتماعها تصير قوي في مقابلها بعد ما في اطمئنان، في جنو ظن بعدم الانطباق، وهاي الاحتمالات لما تقوى بسبب كثرتها مثلا خمسة ستة عشرة من الأواني ففي مقابلها ظن بعدم الانطباق، والظن ليس بحجة. فلذلك حجية كل اطمئنان على نحو البدلية، إما هذا الاطمئنان حجة أو الثاني أو الاطمئنان في الثالث أو الاطمئنان في الرابع وهكذا. فحجية إذا كانت بنحو البدلية وليس التعيينية لا يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، الحجية بنحو التعيينية تؤدي لكل الاطمئنانات تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. فلذلك هذا السبب الثاني غير متوفر، لأن الحجية ليست تعيينية بل حجية بنحو البدلية. يعني لكل واحد معينا حجة قطع النظر عن الآخر، هاي الحجية التعيينية. فإذا كان حجية الاطمئنانات لكل واحد بقطع النظر عن الآخر حجة، حجية كل الاطمئنانات تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، وهذا تنافي منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لي المخالفة العملية القطعية. فلذلك إما نقول حج بعضها وبعضها ليس حجة، هذا ترجيح بلا مرجح. وإما أن نقول كل هذه الإثمانات ليس بحجة، يأتي هذا الإشكال المتقدم. فلذلك حتى لا يأتي هذا الإشكال المتقدم قلنا أن هذه الحجية للإثمانات بنحو البدلية، والسر بنحو البدلية بيناه أن حجية الإثمانات عقلائي، وحجية الإثمانان عقلائي يعني الاحتمال اللي في مقابلها لا تعتني بها، وهذا الاحتمال ليس بمنجز، احتمال النجاسة في كل إناء، فهذا معناه. وعدم منجزية هذا الاحتمال إذا كان في مقابلها إثمانان، أما إذا كان الأطراف متعددا والمكلف يريد أن يرتكب مثلا 5-6-10 من الأواني، احتمالات النجاسة تقوى. لما احتمالات النجاسة تقوى في مقابلها شنو بصير؟ ظن بعدم النجاسة، والظن ليس بحجة. فلذلك قلنا في الدرس السابق على أساس هذه الضابطة في الشبهة غير المحصورة، العلم الإجمالي منجز فقط بالنسبة لي المخالفة القطعية، وليس بمنجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. فالموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال في الشبهة غير المحصورة غير واجبة، فيمكن ارتكاب واحد أو اثنين من أطراف الشبهة غير المحصورة، فالموافقة القطعية ليس واجبة في الشبهة غير المحصورة. أما المخالفة القطعية حرام، لأن ارتكاب 5-6-10 لا يجوز، لأنه هاي الاحتمالات تقوى، وفي المقابل بصير ظنا بعدم الانطباق. فكيف بارتكاب جميع الأطراف؟ فلا يجوز المخالفة العملية القطعية. فالآن عرفنا أن منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فقط في حرمة المخالفة القطعية، وأما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة جنوب غير منجز على أساس هذه الضابطة. وأما الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن الصحيح أن مفاد دليل الحجية هو الحجية البدلية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار على نحو البدلية، لأن قلنا الاطمئنان في مقابلها إذا كان احتمال موهوم في مقابل الاطمئنان غير منجز، أما إذا كثرت الاحتمالات فطبعا يكون منجزا، لأن في مقابلها شنو؟ الظن بعدم الانطباق، والظن ليس بحجة. وهي هاي منعقدة على الحجية بهذا المقدار، يعني بنحو البدلية مو بنحو التعيينية، لأن إذا كان بنحو التعيينية المكلف لما يرتكب كل الأطراف الاطمئنان حجة، ما دام يعني عمل بالحجة. أما إذا يرتكب 5-6 لا يكون هناك حجة في مقابل هذا الاحتمال، فالاحتمال يكون منجزا، احتمال النجاسة في 5-6 يكون منجزا، لأن في مقابلها شنو بصير؟ الظن بعدم الانطباق، والظن ليس بحجة. فمن هنا نكتشف أن حجية الاطمئنان بنحو البدلية، يعني إذا يرتكب 1 أو 2 مو أكثر هاي الاطمئنان يبقى، أما يرتكب أكثر من 1 أو أكثر من 2 فالإطمئنان ما يبقى، لأن احتمالات النجاسة في 2 أو أكثر تقوى، إذا قويت في مقابلها ما بصير إطمئنان. النجاسة في الأخرى عدة موارد، إذا أخذنا عدة أواني مو عدة إطمئنانات، تعدد الاحتمالات، إذا تعددت الاحتمالات بعد ما في إطمئنانات، هاي كذلك يرجع الى مسألة ان الاطمئنانات مشروطة. هاي يرتكب الاول على اساس الاطمئنان، في مقابلها جنو احتمال النجاس، تكثر الاحتمالات. الان اذا يرتكب الثاني يأتي احتمال النجاسة، هاي الاحتمال مع الاحتمال، الاحتمالات مو مشروطة، الاطمئنان مشروطة. اذا كان الاحتمال اطمئنان بعدم الانطباق مشروطة بالاحتمالات النجاسة، وبتعبير اخر بعدم مطابقة هذه الاطمئنانات الاخرى للواقع، فاذا ارتكبنا شيء خمسة من هذه الاواني فهاي الاحتمالات النجاسة تجتمع، ففي مقابلها ما يبقى الاطمئنان، يتحول الى الظن. اطمئنان لكن في مقابلها شنو؟ احتمال لحاله. اطمئنانات. لكن اذا جمعنا بين الخمسة شنو؟ هاي الاحتمالات النجاسة مو مشروطة، احتمالات موجودة في الإناء الأول احتمال النجاسة، في الثاني احتمال النجاسة، في الثالث احتمال النجاسة، هاي الاحتمالات تتقوى إذا يرتكب خمسة. إذا تتقوى بعد ما في اطمئنان. المقدار واحد من ألف يجوز ارتكابه أو اثنين، لا يتحول إلى الظن بالعدم الانطباق. إذا تحول إلى الظن بعدم الانطباق فهذا ليس بحجة، فلذلك واحد أو اثنين على الأكثر، أكثر من هذا لا، لأن الاحتمالات لما تجتمع تتقوى وفي مقابلها ما يبقى اطمئنان بل يتحول إلى الظن. فمن هنا نكتشف أن حجية الاطمئنان بنحو البدلية وليس بنحو التعيينية. إذا كان بنحو التعيينية لكان ارتكاب الجميع جائز ويؤدي إلى المخالفة القطعية كما قال المستشكل. المهم وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار، يعني بنحو البدلية. التقرير الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدم مختلون، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فس المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. هذه هي الضابطة الثانية للشبهة غير المحصورة، وهذه الضابطة للشيخ النائم. على أساس هذه الضابطة الشيخ النائم يقول كثرة الأطراف للمعلومة بالإجمال تصل إلى درجة لا يمكن للمكلف المخالفة العملية القطعية. هذا هو ميزان الكثرة، كثرة الأطراف. على أساس الضابط الأولى ميزان الكثرة شنو كان؟ الكثرة تصل إلى درجة يحصل الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف. هاي ميزان الكثرة في الضابطة السابقة، عرفتم؟ وفي الضابطة السابقة كثرة الأطراف تصل إلى درجة يحصل الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف. هاي هي الضابطة الأولى. أما الضابطة الثانية شنو ميزان الكثرة؟ ميزان الكثرة بنظر الشيخ النائي تصل كثرة الأطراف بدرجة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية للمعلومة بالإجمال. لا يتمكن من المخالفة القطعية، مو الخروج عن محل اليقين، العجز عن المخالفة القطعية. هذا وين؟ فقط في الشبهة التحليلية. لأن المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية شنو؟ ارتكاب جميع الأطراف، ارتكاب جميع الأطراف. إذا كانت الأطراف كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف، هذا يصير يعني كثرة دائما تؤدي إلى هذا الشيء، كثرة الأطراف دائما، الكثرة تؤدي إلى عدم تمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية، وهذا فقط في الشبهة التحريمية، لأن الشبهة التحريمية المخالفة القطعية تقتضي ماذا؟ ارتكاب جميع الأطراف. فإذا كانت كثرة الأطراف بدرجة لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف، هذا نسميه شبهة غير محصورة، وهذا الميزان ما يأتي في الشبهة الوجوبية. ليش؟ لأن الشبهة الوجوبية المخالفة القطعية للشبهة الوجوبية بشنو؟ بترك جميع الأطراف. في الشبهة الوجوبية مو يقتضي العمل، فالمخالفة القطعية ماذا؟ ترك جميع الأطراف. ترك جميع الأطراف في صعوبة؟ لا، يترك جميع الأطراف بصير مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال، الواجب المعلوم بالإجمال، صحيح؟ فلذلك هذه الضابطة فقط في الشبهة التحريمية. في الشبهة الوجوبية ترك جميع الأطراف، إذا ما يتمكن من ترك جميع الأطراف هذا يدخل تحت عنوان الإصرار في الشبهة الوجوبية، يعني يصر إلى ارتكاب واحد على الأقل. على كل حال ما يقدر يترك الجميع، حتما واحد يعمله. فالموافقة القطعية بصير واجب في الشبهة الوجوبية لأنه ممكن ترك جميع الأطراف. إذا ما ممكن ترك جميع الأطراف فهنا يدخل تحت عنوان الاضطرار لا بعينه، فتأتي تلك المسألة. المهم هذه الضابطة فقط في الشبهة التحريمية، كثرة الأطراف تصل إلى درجة لا يتمكن من المخالفة القطعية. من الشيخ النائم، لا يتمكن من المخالفة القطعية. المخالفة القطعية لا يتمكنوه وين؟ في الشبهة التحريمية، لأن المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية يحتاج إلى العمل، يعني يرتكب جميع الأطراف حتى يقينا يخالف الحرمة. المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية تقتضي العمل، فكثرة الأطراف تؤدي إلى عدم القدرة على العمل، على الارتكاب، ارتكاب جميع الأطراف. فهذه الضابطة فقط في الشبهة التحريمية. هذا كلام الشيخ النائني في الضابطة للشبهة غير المحصورة. وعلى هذا الأساس الركن الرابع من أركان المنجزية تنتفي على أساس هذه الضابطة. ليش؟ لأن الركن الرابع شنو كان؟ جريان الأصول في جميع الأطراف بحيث تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية ممكن للمكلف. هنا في الشبهة التحريمية ألف إناء لابد أن نقول مو في مطرح واحد في مكان واحد، لأن يمكن ارتكاب جميع الألف مشكل، لابد أن نفرض هذه الأواني متفرقة في بلاد متفرقة حتى نقول لا يتمكن من ارتكاب جميع الأطراف. إذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية؟ لا، لأن المكلف ما يتمكن من المخالفة العملية القطعية وهو ارتكاب جميع هذه الأواني. فلذلك الركن الرابع من أركان المنجزية ينتفي، فهذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد هذه الأواني ليس منجزا. هل ليس منجزا لانتفاء الركن الرابع؟ ليس منجزا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية أو بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية؟ بالنسبة للكل، شفت أنه هذا المحور الثالث من البحث اللي قلنا هذا العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة هل منجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية؟ هل منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية؟ هذا كان الركن الثالث مشكل؟ هاي الركن الثالث تبع للضابطة. في الضابطة السابقة قلنا العلم الإجمالي منجز فقط بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وليس بمنجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. أما هذه الضابطة العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز في كلا الموردين، لا منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية غير ممكن غير مقدور. ما دام المخالفة القطعية وهو ارتكاب جميع الأطراف في شبهة التحريمية غير ممكن، تصير حرام أو قبيح، عاجز عن المخالفة القطعية، ما دام عاجز عن المخالفة القطعية فالمخالفة القطعية ليست قبيحا ولا حراما. فلذلك العلم الإجمالي ليس منجز بالنسبة لي حرمة المخالفة القطعية، وكذلك ليس منجزا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. ليش ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية؟ ما يقدر يترك في شبهة التحريمية الموافقة القطعية، بماذا يحصل؟ بالترك. الشيخ النائمي مبناه أن منجزية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول. تعارض الأصول من وين نشأ؟ أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، ما هكذا ما قال؟ فجريان الأصول في جميع الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. فما دام جريان الأصول في جميع الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، وجريان الأصول في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، في المرحلة الثالثة ثبت تعارض الأصول. يعني ما دام لا يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، فإذا جرى الأصل في طرف يستلزم عدم جريانه في الطرف الآخر، وفي الطرف الآخر إذا جرينا يستلزم عدم جريان الأصل في الطرف الأول، فيحصل التعارض، وبالتعارض تتساقط، وبالتساقط كل احتمال في طرف بلا مؤمن، فلذلك منجز. فوجوب الموافقة القطعية بسبب التعارض والتساقط. وسبب التعارض والتساقط شنو؟ أول نقطة أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، وبعدين صار مسألة تعارض وتساقط وكل طرف صار احتمال بلا مؤمن. فما دام المحقق النائني يرى أن العلم الإجمالي يؤثر في وجوب الموافقة القطعية بواسطة التعارض، وهذا التعارض ناشئ من علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فهاي علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة نفيناها. قلنا المخالفة القطعية غير ممكن غير مقدور، ما دام غير مقدور فالعلم الإجمالي لا يؤثر في حرمة المخالفة القطعية، فما دام لا يؤثر ما يحصل التعارض، إذا ما حصل التعارض ما يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي على أساس هذه الضابطة برأي الشيخ النائني، رأي الشيخ النائني شنو؟ تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية بواسطة التعارض، والتعارض ينشأ من شنو؟ من علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. فما دام المخالفة القطعية غير ممكن وغير مقدور فالعلم الإجمالي لا يؤثر في حرمتها، ما دام لا يؤثر في حرمتها ما يحصل التعارض بين الأصول في أطراف هذا العلم، ما دام ما يحصل التعارض فلا تكون الموافقة القطعية واجبة. فالعلم الإجمالي على أساس هذه الضابطة في الشبهة غير المحصورة غير منجز، لا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ولا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. ولكن هناك إشكال على هذه النقطة، أنه ممكن أن نفصل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ليس بمنجز لأنه المخالفة القطعية غير ممكن، أما بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية ممكن. الموافقة القطعية للحرمة شلون؟ ترك جميع الأطراف صار الموافقة القطعية، فترك جميع الأطراف ممكن. هلا بأي بيان؟ هذا البيان يأتي إذا قلنا بالعلية، علية العلم الإجمالي بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بالعلية ممكن أن نفصل بين وجوب الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية وغير منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. أما على القول بالاقتضاء مثل قول الشيخ النائني، لا، العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز نهائيا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية وبالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. هذا هو الفرق بين هذه الضابطة والضابطة الأولى. والفرق الآخر أن الضابطة الأولى في جميع الشبهات سواء كانت شبهة الوجوبية أو تحريمية، أما هاي الضابطة فقط في الشبهة التحريمية. فهذه المحاور الثلاثة تبين، أولا تحرير محل النزاع، وبعدين شنو الضابطة، ضابطتين عندنا، ضابطة للشيخ الأنصاري ونقحها ووضحها الشيخ العراقي أنه كثرة الأطراف للمعلوم بالإجمال تصل إلى درجة الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف، وضابطة للشيخ النائني كثرة الأطراف تصل إلى درجة لا يتمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية، وهذا فقط في الشبهة التحريمية، لأن المخالفة العملية القطعية في الشبهة التحريمية هو ارتكاب جميع الأطراف، أما في الشبهة الوجوبية المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف. ترك جميع الأطراف شنو؟ سهل المؤونة. فما يجي هذا الكلام أنه ما يتمكن، إذا فرضنا ما يتمكن واقعا من وجوب الموافقة القطعية يعني ارتكاب الجميع، كثرة الأطراف وصلت في الشبهة الوجوبية إلى درجة لا يتمكن من الموافقة القطعية، فحتما يضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف، يأتي مسألة الاضطرار. فعرفتم؟ في الشبهة الوجوبية المخالفة القطعية ممكن لا إشكال فيه. ليش ممكن؟ قلنا المخالفة القطعية للشبهة الوجوبية بترك جميع الأطراف، وترك جميع الأطراف شيء سهل. أما الموافقة القطعية لشبهة الوجوبية هل ممكن؟ لا ممكن. أحيانا كثرة الأطراف تصل إلى مرحلة المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية، فهنا يدخل في باب الاضطرار، الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف، فالموافقة القطعية ليست واجبة. تنجيز العلم الإجمالي ينتج بسبب الاضطرار، فالموافقة القطعية ليست واجبة. هذا في الشبهة الوجوبية. ففي الشبهة الوجوبية مخالفة القطعية ممكن لا شك فيه، موافقة قطعية إذا كانت كثرة الأطراف تصل إلى مرحلة لا يمكن، هنا يدخل تحت عنوان الاضطرار إلى طرف الله بعينه، فيثبت هذا الاضطرار تنجيز العلم الإجمالي إلى بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. فهذه الضابطة فقط في الشبهة التحريمية، كثرة الأطراف تصل إلى مرحلة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. فقلنا المحور الثالث أن على شيء رأي الشيخ النائني العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة يسقط عن التنجيز مطلقا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية وبالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. هذا التقريب الثاني، ونشوف شو الإشكالات إن شاء الله شوية، ونتوسع في الإشكالات ولو إشكالات كثيرة لكن نقتصر على البعض. وصلى الله على محمد وآله.